الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة، ولا زلنا في جواب الشيخ الإسلام على الرافضي، وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر؟ لا تقدم. وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر؟ وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد روي هذا عنهم من طرق كثيرة، قيل أنها تبلغ 80 طريقة. وقد روى البخاري عنه في صحيح من حديث الهمدانيين الذين هم أخص الناس بعلي، حتى كان يقول: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. وقد روى البخاري من حديث سفيان الثوري وهو عن همدان المنذر وهو همدان عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن علي بن أبي طالب، ودائما يعرفه محمد بن الحنفية لأمه، يعني كانت من سبي بني حنيفة، ويعني تسرها علي وولدت له محمد، سمى محمد بن الحنفية. نعم. قال: قلت لأبي. نعم. قلت لأبي: يا أبي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. فقلت: ثم من؟ قال: عمر. وهذا يقوله لابنه بينه وبينه. ابنه بينه وبينه، يعني عنده ما هي يعني مو أمام الناس حتى يقال والله النبي يقول هذا اليوم، وإنما يقول هذا الكلام لابنه بينه وبينه، يقول على محمد، يقول: قلت لأبي: من يعني خير الناس وخير هذه الأمة؟ فقال: ابني أبو بكر. أبو بكر. قلت: ثم أي؟ قال: عمر. وهذا ثابت في سهل من البخاري. نعم. ليس هو مما يجوز ان يقوله تقيه ويقيه. نعم. يعني هذا ما هو يجوز ان يقوله تقيه، لانه لا يخاف احد، لان هو بينه وبين ابنه. ما يخاف احد يعني. لو كان المثل غير هذا لقال لابنه كلاما اخر. نعم. قال: مثلا انا خير الناس وابو بكر ليس خير الناس وانا افضل منه. نعم. ويرويه عن ابيه خاصه. وقاله. نعم. على المنبر. قاله على المنبر. نعم. وعنه انه كان يقول: لا اوتي باحد يفضله. لا اوتي. قاله الذي قاله على المنبر اللي هو علي بن ابي طالب، كان يخطب به على المنبر: من خير هذه الامه بعد نبيها او. نعم. وعنه انه كان يقول: لا اوتي باحد، لا أوتى باحد يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلدته جلدا مفتري. نعم. كان يقول يعني: لا اوتى، يعني ياتيني احد برجل يقول ان هذا الرجل يقول بان علي افضل من ابو بكر وعمر، يقول: جلدته حد المفتري. وحد المفتري 80 جلد، اللي هو يعني هذا في الرمي، فيقول: اجلده حد المفتري، لان هذا يكون قد افترى، قد قال قولا كاذبا، فيجلد هذا. فقال: لا اوتى باحد يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلدت على ابي بكر الا جلدته حد المفتن. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: خلوا بالذين من بعد. بالذين من بعد ابو بكر وعمر. نعم. هذا حديث الرسول: خلوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر. نعم. ولهذا كان احد قولي العلماء وهو احد الروايتين عن احمد ان قولهما اذا اتفق حجه لا يجوز الحدود عنه. نعم. يعني احد قول العلماء اذا اتفق ابو بكر وعمر على قضيه ما يجوز العدول عنه. نعم. وهذا اظهر قولي. نعم. بما ان الاظهر ان اتفاق الخلفاء الاربعه ايضا حجه لا يجوز قطعه. نعم. لامر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. نعم. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا بعدل الامور واحسنها. صلى الله عليه وسلم. وهو الضحوك القتال، وهو نبي الرحمه، ونبي الملحمه. بل أمته موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. الضحوك القتال، ضحوك للأهل الإيمان، والقتال لأهل الكفر، وصفتان للنبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف الله تبارك وتعالى كذلك أصحاب النبي، قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم بينهم يتعاملون بالرحمة، وبالنسبة للكفار شدة عليهم. نعم.